على شبكة أذواق الإعلامية. نزف جرحي من عروقي وعيني تشتكي عوقي أبي دنيا على ذوقي بشيل هموم تكويني أبي أضحك مثيها الناس أبي تعيش الليل بالأسرار تعالوا قول ايش اللي صار تعالوا لا تخليني أنا أدي وانت ما تسمع أقول ارجع أقول ارجع ترى نفس الفتاة تطمع بزين اليوم أوشيلي بزين اليوم أوشيلي أنا لاهي بأحلامي سنين وهاي مهيامي أشوف العمر قدامي أنا واديه الزمن محلى وقلت الله ثم الله ولكني كتمت الآه أسايرها وتشكيني أسايرها وتشكيني نعم أذكر تفاصيلك ويوم الشيخ يقول اترك مواويلك قبل مرثيك وترثيني خذت كل عزة باثامك وخليت الردى عامك نسيت الله وأعمالك على كل البشر ديني على كل البشر ديني وربي يقبل بابدا بعد ما ضاعت السما وصار الماضي يبكيني نسيت القبر وحسابه وموت يقط رقبابه ليالي عشت كذابه بهالشيطان يعميني بهالشيطان يعميني يا غالي ربنا علي كريم وعرف مالي تراني تبت وعمالي كبيرة ما تخليني دقايق عمري محسوبة من أرميد الحزن ثوبة تعالوا جدد التوبة وذكر الله